يوجد بين ظهرين بين ظهران المسلمين بل ومن ابناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي اعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة او فجر، فلماذا لا يدعون الى التوبة لعلهم من يتوبوا او يقام عليهم الحد الشرعي كما امر الله وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدوة سيئة غيرهم؟ لا ريب ان العناية بالصلاة مهم والواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات ان تقوم بهذا، وعلى راس ذلك تقوم وفقها الله يجب ان تكون في الناس حتى لا يضيعوا الصلاه التي يعود بها وتفضلهم نسال الله العافيه. ويجب على المسلمين ان يتعاونوا، الذي يعرف ان دائره او اي مكان ويأتي الصلاه يكتب عنه لنا وللهيئه وللدوله ولرئاسه الحاكم وغير ذلك حتى يكون تعاون، اذا عرفت دوله دائره او محلا اجتمع فيه لا يصلى في طريقه في الصلاه فاكتب له الخير لي مثلا بالقراءه او لرئيس الهيئات او لرئيس الحاكم او لمن ابي زايد وفي الداخليه او لامر الرياض او لمن فشاء حتى يحصل التعاون في هذه الامور العظيمه.